إذا أردت أن يحبك الله ويقربك إليه تستحي من الله أن يسمع منك كلمة لا ترضيه. تقف على جوارحك تراقبها مراقبة الخائف المجيب من الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى الحرمات ولا تسمع المحرمات ولا تمشي إلى المحرمات. استأصل بإسمة الله جل جلاله في حركاتك وسكناتك. إن الله يحب عبده الذي يحفظ حدوده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.